السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله بارك الله فيكم. نود فقط التأكد، هل الصوت عندكم مسموع؟ إذا كان الصوت عندكم مسموعا نفتتح إن شاء الله تعالى مجلسنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. الصوت مسموع؟ جميل جميل جميل. طيب نتوكل على الله، حفظكم الله ورعاكم جميعا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يحفظنا وإياكم في قلوبنا وديننا ودنيانا وأهلينا وذوينا، وأن يجعل ما بقي من أعمارنا في طاعة وعافية وحسن خلق، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، آمين. كما لا يخفى على شريف علمكم معاشر الصالحين والصالحات أن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه في القرآن الكريم: الله خالق كل شيء. فالله عز وجل خلق كل شيء، وهو القائل سبحانه وتعالى عن نفسه: الله يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل لما خلق خلقه بعلم وحكمة ورحمة وعدل اختار من هذا الخلق ما فضل به بعضه على بعض. فالله عز وجل فضل بعض الناس على بعض، ففضل مثلا الأنبياء والرسل على غيرهم من الناس، وفضل بعض الأنبياء على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل بعض المخلوقات على بعض كتفضيله سبحانه وتعالى للملائكة على كثير من الناس، وفضل بعض الأمكنة على بعض، فجعل مثلا المساجد هي أفضل الأماكن على الإطلاق مقارنة بأماكن الدنيا الأخرى، بل وفضل بعض المساجد على بعض، ففضل المسجد الحرام على غيره من المساجد، وفضل المسجد النبوي على غيره من المساجد دون المسجد الحرام، وفضل المسجد الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يرده إلى حوزة الإسلام والمسلمين، وأن يجعل لنا في ذلك الاسترجاع يدا نلقى بها الله سبحانه وتعالى، وفضل المسجد الأقصى على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهكذا فضل سبحانه وتعالى بعض الأمكنة على بعض، كما فضل سبحانه جل في علاه بعض الأزمنة على بعض، فضل الحق سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض. فنجد الله عز وجل قد فضل شهر رمضان بإنزال القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم ميزه بالصوم الواجب الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وفضل سبحانه وتعالى ليلة القدر على غيرها من الليالي: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، الآيات من سورة القدر. وفضل يوم الجمعة عن سائر الأيام في الأسبوع، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. ثم فضل سبحانه وتعالى وقت السحر عن سائر الأوقات في اليوم، فقال سبحانه جل في علاه وهو يمدح أهل الإيمان والفضل والخير: الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهكذا خلق سبحانه وتعالى مخلوقاته وفضل بعضها على بعض، يعني من قدر الله عز وجل ورحمته وفضله ومنه وكرمه وجوده، ومما لا دخل للمخلوق فيه أن أبقانا سبحانه وتعالى أحياء بعقولنا إلى أن أدركنا هذه العشر المباركات، وهي التي قال عنها الحق سبحانه وتعالى مقسما بها: والفجر وليال عشر، وهي العشر الأولى من ذي الحجة، كما ذكر ذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما وغيره من أهل الخير والفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقل ذلك المفسرون تناقلا متواترا حتى بلغنا بفضل الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل: ليذكروا الله في أيام معلومات، قالوا هي الأيام العشر. وقوله تعالى في البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، قالوا هي أيام التشريق، وهذا له مناطه عند أهل العلم وأهل التخصص، إنما ذكرناه على سبيل الاستئناس فقط. وإلا فكلامنا إن شاء الله تعالى عن هذه العشر المباركات، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يوفقنا وإياكم للعمل فيها بما يرضيه عنا، وأن يتقبله منا سبحانه وتعالى بالقبول الحسن. فهذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، كما أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أفضل أيام الدنيا. لك أن تتخيل أن الذي خلق هذا الزمان هو الذي أعطاه هذه الفضيلة، وهو الذي أعطى لهذه العشر هذا الامتياز، وما أعطاها هذا الفضل وهذا الامتياز إلا من أجلنا نحن رحمة بنا، إن الله بكم، إن الله بهم رؤوف رحيم سبحانه جل في علاه. فمن وفقه الله وبقي على قيد الحياة حتى أدرك هذه العشر فليعلم أن الله عز وجل يريد به خيرا. فإن علم الشخص أن الله عز وجل يريد به خيرا فإنه يجمع نياته ويجمع جوارحه ويجمع قلبه وهمومه لكي يستغل هذه العشر أيما استغلال. الله عز وجل والله يريد الآخرة كما قال سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى قال لنا والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، إذا أدرك العبد هذه العشر يعني ماذا يمكنه أن يفعل فيها؟ فكلامنا نصدره ابتداء بشيء من فضل هذه العشر. التاجر إذا علم أن هناك فضلا وربحا في سوق معينة فإنه يقصدها، ولو قيل له أن الربح في سوقين يسأل دائما في أي السوقين الربح أكثر فهو يقصده، لأن من الغبن هذا لو افترضنا أن الإنسان التاجر سيذهب إلى سوق فيه ربح والربح في سوقين أو ثلاثة أسواق، فمن الغبن أن يذهب التاجر إلى السوق الذي فيه الربح أقل، وإن كان الأمر طيبا سيربح، لكن الربح في هذا السوق أقل، حتى إذا انفضت الأسواق الثلاثة علم بعد ذلك أو جعل يندم نفسه ويتحسر على أن فرط في سوق كان الربح فيها أعلى وأربى وأكبر. فهكذا يتعامل المسلم، أن هذه تجارة مع الله، هل أدلكم على تجارة، قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهي تجارة والسلعة فيها جنة رب العزة والجلال، والثمن فيها انقيادك لأمر الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فقد يقول قائل فيما يتعلق بفضل هذه الأيام، يعني هذا مما ذكره جمع من أهل العلم، لأن المسألة قد أسالت مدادا عند علمائنا رحمة الله عليهم جميعا وحفظ الله الأحياء منهم. الله عز وجل يعني جاء حد يعني خلق العشر الأواخر من رمضان وفضلها على غيرها، وخلق العشر الأوائل من ذي الحجة وفضلها على غيرها. فكثير من الناس يطرح دائما ذلك السؤال، هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل؟ فمنهم من قال إن العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل، لأن الله عز وجل قد جعل افترض فيها الصوم، والصوم فيها فريضة وليس تطوعا كما هو الحال بالنسبة لعشر ذي الحجة. والحديث القدسي يقول فيه الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أفضل ما يتقرب به إلى الله هو الفريضة، والعشر الأواخر من رمضان فيها صوم الفريضة، والعشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وإدراك فضيلة ليلة القدر يعني يفوق ما سواه، ليلة القدر خير من ألف شهر. واحتج الفريق الآخر بأن العشر الأوائل من ذي الحجة تجتمع فيها أمهات العبادات التي لا تجتمع في غيرها، ففي رمضان تكون الصلاة وتكون الصدقة ويكون الصوم، لكنهم قالوا في العشر الأوائل تكون الصلاة وتكون الصدقة ويكون الصوم أيضا، إنما هو صوم تطوع ويكون الصوم، لكنه صوم فيكون الصوم. لكنهم قالوا وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يكون الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. إذن فاحتج فريق لهذه، واحتجوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل، واحتجوا بهذه الأحاديث. ومن أهل العلم، وهؤلاء أهل القلوب الكبيرة وأهل الأذهان المتقدة الواسعة التي تجتهد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا لكي يكون الخلاف في مثل هذه الأمور رحمة للناس فيجمعون الناس بالخلاف. خذها مني قاعدة، أهل الخير والفضل وأصحاب القلوب النقية يجعلون من الأمور الخلافية في الفقه في الفروع، يجعلون من الأمور الخلافية سببا لجمع شمل الأمة. وأصحاب القلوب الزائغة وأهل السواد وأهل، نسأل الله العافية، الضغينة، والذين لم يعني تصفوا أنفس لما تصفوا أنفسهم، فأولئك يجعلون مما اجتمعت عليه الأمة سببا لتفرقتها. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من هذا الفريق التعيس. المهم، محل الشاهد، بعض أهل الخير والفضل قال جمعا بين الأقوال أفضل الأيام العشر، يعني أفضل عشر هي عشر ذي الحجة من حيث أعمال النهار، لأن فيها يوم عرفة والعمل في يوم عرفة نهارا، وفيها يوم النحر والعمل في يوم النحر يكون نهارا. وقالوا أفضل العشر من حيث أعمال الليل هي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر وعمل ليلة القدر يكون ليلا. وهكذا جمعوا بين الأقوال فقالوا أفضل العشر من حيث النهار هي عشر ذي الحجة، وأفضل العشر من حيث الليل هي عشر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان. طيب، الإنسان يعني لا أقول علم، فهذا إن شاء الله تعالى أحسبه أنه معلوم عندكم بفضل الله سبحانه جل في علاه، هذه أمور معلومة عندكم، ولا أقولها من باب أنني زعما وخذها قاعدة. يعني كل من يتحدث بهذا الباب سواء من العاميين من أمثالي الذين يأتون ليتذاكروا مع إخوانهم، أو من طلبة العلم، أو من الدعاة، أو من سادتنا العلماء حفظهم الله، هؤلاء عندما يتحدثون جميعنا عندما يتحدثون عن مثل هذه الأمور لا يعتقدن أحد أنهم قد بلغوا بها درجة الكمال وقد أدوا ما عليهم، وأنهم قد ضمنوا الجنة وثبوت الأرض، وأنهم يحدثونكم من علو على اعتبار أنكم أنتم لازلتم. لا، رأينما جميعا بدون استثناء قلت بما في ذلك أعلم علماء الدنيا وهم يتحدثون عن مثل هذه الأمور، إنما يتحدثون معكم على اعتبار أن الجميع يعاني النقص فيها، فنحن نتذاكر فيما بيننا لنشحذ همتنا فنقوم جميعا للعمل بما يرضي الله عز وجل. ولعل أحدا من المستمعين الآن في غبراء الناس لا يعلم به أحد يسمع لهذا الكلام فيكون أفضل واحد يطبقه من كثير من الذين يعني ربما اشتهروا على رؤوس الناس بأنهم يتحركون في الدعوة شيء من هذا القبيل. إنما هذه موازين يضع الله عز وجل من شاء، يرفع الله عز وجل من شاء أن يرفع منها، نسأل الله أن يرفع موازيننا عنده في الخير، ويضع سبحانه جل في علاه من شاء أن يضع منها، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه العشر قد أقبلت، طيب ماذا يتوجب على العبد أن يفعل فيها؟ كلمات يسيرات، والغرض ليس كثرة الكلام، إنما الغرض أخذ الكلام ورفع الهمة من أجل العمل. هذه ثمرة العلم وهي العمل. فكما ذكرت إنما نتذاكر فيما بيننا، وإلا بفضل الله سبحانه وتعالى هذه أمور معلومة إن شاء الله تعالى عندكم. الله المستعان. نقول وبالله التوفيق، أول ما تستقبل به هذه المواسم ابتداء الفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف، نحن لا نحدث الناس من جزيرة منقطعة، راه مادام بيني وبينكم اتصال الآن على المباشر، بمعنى أننا راه نعلم ما يدور في الدنيا، راه نحن لا نحدث الناس ونحن لا نعلم ما يقع لهم، لكن راه كل ميسر لما خلق له. لكن لا يجب أن تغلبنا هذه الفتن التي تموج بنا في هذه الأيام، لا يجب أن تغلب علينا فتنسينا الفرح بمواسم الطاعة، لأن المسلم هذه ما عمرك تحيدها من عينك، لا تنسى هذا الأمر ولا تزله من بين عينيك. أنت إنسان خلقت لتبتلى في الدنيا، يعني الامتحان ماشي أنك تسحق ولا كذا، خلقت لتبتلى، أنت في الدنيا للامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم اغفر لنا. إذا احنا خلقنا للامتحان، وآخر المطاف في الدنيا، كنتكلم على الدنيا، آخر المطاف في الدنيا خروج الروح والموت، ثم تبدأ حياتك على الحقيقة. فهمنا؟ فكيدوز عند الإنسان ابتلاءات. راه كلنا ما تخيلش باللي راه حنا في بحبوحة، يعني ملي كنقول لك بحبوحة من العيش، يعني مثلا كندير بحال هكا تيهبطوا، يعني ملي كنفتح هذه الكتب راه كتخرج ليا البترول، ونحل هذا الباب هذا كيخرج ليا الخضر والفواكه، ونحل هذا الكتاب هذا يخرج ليا المال، أو لا أنا را من الذين رفعوا يديهم بالأسحار تتحول لهم الأرض ذهبا. انسى انسى ما يمكن لي أن نقول لك، راه كلنا قد ألهبت ظهورنا بسياط الغلاء، إذا كان هذه المسألة هذه غير من باب الظرفية الدولية والعالمية والقضية مقصحة وواحد ما لاقي كيفاش يدير لها إلى آخره، فكلنا نصبر ونسأل الله أن يرفع عنا الغلاء وخلاص. أما إن كان هذا بسبب كذا ولا كذا ولا كذا، فمن كان سببا في التضييق على المسلمين وعلى الناس أجمعين، أسأل الله عز وجل أن يهديه، فإن علم وسبق في علم الله أنه لا يهتدي، أسأل الله عز وجل أن يأخذهم عنا أخذ عزيز مقتدر. من ضيق على المسلمين أسأل الله أن يضيق عليه في معيشته وفي أموره. المهم هذا محل الشاهد، غير حتى أذكر الناس، يقول لك لا تضرب على ذي الحجة عباد الله في الغلاء، نرى كلنا مكتوين بنا للغلاء، لكن هذا الأمر لا يجب أن ينسينا أن المقصد الأعظم ألا وهو طاعة الله عز وجل وتحقيق العبودية في أرضه، والأمور الأخرى لها أسبابها التي ترفع بها. محل الشاهد عندنا احنا والفضل العشر، واللي عسى يبقى يغوتنا اخر يبقى تغوت، الله يتقبل، خلينا احنا خدامين. فمحل الشاهد الذي ذكرت هو القضية هذه، اول ما يستقبل به موسم الطاعة، سواء كانت العشر الاوائل من ذي الحجة او لا رمضان او لا المحرم او لا ربيع ولا اي شهر فيه فضيلة معينة، يستقبل بالفرح. والمسلم الفطن يستقبل كل طاعة بالفرح بالله سبحانه وتعالى. هذا غير على سبيل المثال أذكره أنفت، أحد الشباب التقيته في مسجد أنا لا أعرفه، انتهينا فرغنا من الصلاة، جلس بجانبي حتى رأى أنني قد فرغت من أذكاري، أذكار الوظيفية بعد الصلاة، فأردت القيام فسلم علي، بارك الله فيك، مرحبا، كيف حالك، إلى آخره، أمورك طيبة الحمد لله، قال جيت نسلم عليك جزاك الله خيرا، صلى الله عليه وسلم خالصة لوجهه الكريم، تقبل الله منا ومنكم. قال لي أنا يعني هكذا مسكين يظن فينا، ونسأل الله يديم علينا ستره على ما يحب. فقال يعني أنا فرح أنني التقيت بك اليوم. قلت له نسأل الله أن يفرحنا وإياك بدخول الجنة ونظر إلى وجهه الكريم. المهم قام الشاب وانصرفت لحالي، انصرفت وأنا أفكر في أمر أوقعه الله في خلدي، يعني سبحان الله، أما كان أولى به، يعني هو جزاه الله خيرا على شعوره، لكن أنبه نفسي وإخواني أن هذه مسائل متعلقة بأعمال القلوب، أما كان يعني ما كان حريا به هذا الولد هذا أن يفرح أكثر أن الله قد أدخله إلى بيته ووفقه لأداء الصلاة، كانت صلاة العشاء، ومن قدر الله أننا صلينا في مسجد كان قد استضاف أحد أشهر قراء الأمة الإسلامية، وجاء ضيفا و يعني قدموه للصلاة بنا، يعني أما كان أفرح له وأكثر في قلبه فرحا أن يفرح بتواجده في بيت الله عز وجل، لأنك شوف والله لا تقوم بطاعة ولا تتقرب إلى الله بقربة ولا تأتي بخير ولا تتقدم بحسنة إلا عندما يأذن يشاء الله عز وجل ويأذن لك ويرضى، وإلا أقسم بالله لما استطعت. كم من طاعة حرمناها وندمنا على ذلك، لأن الإذن مجاش. بل من يدخل الجنة تظنونهم قد دخلوا وهم كفار؟ يستحيل. يدخلون الجنة لأنهم عملوا أعمالا، صحيح ماشي هي السبب المباشر، لكنها أسباب يقومون بها عسى أن تدركهم رحمة الله فيدخلون برحمته إلى الجنة. لكن ماذا يقول أهل الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله، فالجملة هذه لا ينسبون شيئا لأنفسهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن قلت في نفسي لعل هذا الشاب ولعلي أنا أيضا كان أجدر بنا أن نفرح أكثر أن الله أدخلنا بيته وأذن لنا في القيام والركوع والسجود وأذن لنا في طلبه سبحانه جل في علاه. إذن ماذا بما تستقبل هذه الأيام وهذه المواسم؟ تستقبل بالفرح بالله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لما أهبط الله عز وجل آدم، الله المستعان، لما أهبط الله آدم إلى الدنيا وكان عليه أن يستقبل زمن الابتلاء في الدنيا، وإلى زمن الابتلاء هو بدأ عنده مباشرة بعد خلقه أن الله عز وجل ابتلاه. وإذ قلنا يا آدم، وإذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. دل هذا على أنهم حتى في تلك الجنة التي أدخل إليها إنما أدخل من باب الابتلاء، ثم بعد ذلك أهبط. فلما أهبط كان أول ما استقبل به آدم موسم حياته في الدنيا هو التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن ما تستقبل به مواسم الطاعة تستقبل بتوبة. لعل كلامنا عن التوبة يعني قد ذكرناه في غير ما مر يرجع إليه في مظانه، وتحدث عنه أهل العلم، بل في كتاب مدارج السالكين المدارج التي والمنازل الإيمانية التي تحدث عنها ابن القيم رحمة الله عليه شرحا وتعليقا على منازل السائرين للشيخ الهروي رحمة الله عليه، جعل المنزلة التي أسهب فيها في الكلام وأطال فيها في الكلام هي منزلة التوبة، لأنها المنزلة التي إذا ثبتت للعلم